الإنسان يتمنى الصلاة لكن تقعد صلاة مقطع الوجود. إذا استفهمت عن زمانك ماذا سفره؟ ماذا اختباره؟ أو مكان أين بيته؟ أين بيته؟ أين سكنه؟ أو عن حال كيف حاله؟ تريد صلاة مقارنة هذا الوجود. لكن هل الإنسان له صلاة؟ وأين بيت الإنسان؟ من معاه القلب في محل الصحراء القلب؟ بيته لو كان مرض متى؟ أيام أيضا مبني عن بيت أيام تسكن أسكن معه أيام تسكن أسكن معه إذا أصبحت اسم شرط رجالي وهي مبنية على السكون تدخل مثل الشرط المسكون أسكن معه فجاوب الشرط هو يقول أين وأيام يبنيان على الفتح ويبنيان على السكون فإن من أسماء الشرط سيكون وهي مبنية على الضم قلت المبني على الضم حيث واسم الشرط انما هو حيثما فما اتصلت بحيث وصارت جزءا منها فالضم في حجم الكلمه لا في اخرها عندما يقول شيخنا رحمه الله اسماء الشرط والاستفهام إما أن يبنى على مفهوم أو على نفس لا يصح يعني ما وما مبني على السكون أين وأيان مبني على إيه؟ فإن كنت كلا فإن كنت كأن معترضا في عقل صحيح غير ما لا هو الشيخ أفهمنا في أسماء الشرط والاستفهام إما تبنى على السكون أو على إيه؟ على نفس يقول فإن كنت فإن من أسماء الشرط حيثما شوف حال سكون مبني على إيه؟ عظم يعني إذا خالف ما قلته أنت أخبرتنا منذ قليل أن أسماء الشرط والاستفهام تبنى على إيه؟ على سكون أو على نفس فإن كنت كأنك اعترضت على كلام الشيخ فأنا عارف إني بدون فرنسا يعني لو ده مسألني أنا عارف إن كنت سألني كذا وأنا هجاوبك وده سبحان الله يدل على سعة صداع الشيخ وعلمه يعني هو مش منتظم أن تسأل ده توقيفا وبيجاوب صحيح ولا لا؟ يعني سبحان الله كأنه يعني يوفر على نفسه وفي ناس ما بتسألش ده وقيفا وبيجاوبك فإن قلت فإن من أسماء الشرط حيثون وهيبة في عقب فبدا يقول قلت فإن قلت قلت هيبتدي يجاوب هل نبني مع الضم حيث يعني حيث دي ولادي قال تعالى ثم أقيدوا من حيث من حيث يعني حيث مبني عقب في محل شرط في مبني عقب ثم أقيدوا من حيث أقر الناس وحيث الضغط لا دون فعله أو لا دون اسمه بس الواقع في القرآن إضافة لا دون فعله أقيد من حيث أفاض الناس أصبح الضغط ما جاء مبني على الضم في محل جر الذم أفاض الناس دون فعله في محل جر يعني حيث أضيف لا دون فعله فهو يقول قلت أن مبني على الضم حيث واسم الشرط هو حيثما اذا في بس من حيث وحيثما ما عندما ظهرت على حيث انقلبت من ضرب المكان اصبحت اسم شرط جاز شوف يا ولاد ادي حيثما ادي عندنا حيث بمبني على الضرب لو ضرب المكان اقول درست حيث جلس البيت درست حيث جلس البيت صحيح؟ نعم. ثلاثة حيث ده ضغط المكان مبني عقار في محل جر. نعم. مبني عقار. خلاص؟ مبني عقار. في محل نصب انه هو مقصود فيها ظرف ثلاث زيد وثلاث فعل ماضي وفاعل هذه الجمله في محل ثلاث مفاصلين في محل قيمه الى جمله ثانيه. طيب حيثما تتخذ يقدم لك الله النجاح يقدم لك الله النجاح حيثما قلت لك ثلاث هو حي دربت مثال لما دخل عليها ما اقطع ثلاث كلمه مرتبه جديده مختلفه تماما عن الحاجه يعني صوره اخرى تماما مختلفه عن الاخرى هنا اتصال بجد لكن هنا بصمه مكان صاحب طيب بصمه تماما على طول في محل مصر على الباطن لكن هنا قال اتصال بجد حيث هنا حيث هنا قال اتصال بجد عن الحشو ولما نفع في ذلك صح ولا طبعا نحو يبحث عن هذا الكلمة ويبحث عن الوقت لا علاقة بين المقام ده طبعا حيثما مبني على السكون في بداية الثانية صح ولا زي كلمة ماء وطبع زي كلمة ماء بس يبقى هو يعني اعترف واعداد يعني واستثنيت من اسماء الشوق واسماء الاستفهام اين فانها معرض فيهما مطلقا فيهما بسبب التسامية كالرفع قوله تعالى أيكم يأتيني بعقلها أيكم زالتم هذه إيمانا ومثالها في الزكر فأي آيات الله تنكرون الشيخ يقول رحمه الله استثنيت من أسماء الشرط وأسماء الإسلام وأخبرنا أن أسماء الشرط وأسماء الإسلام مبنية ولا وصلنا إما على الدخول وإما على السلام راتبا؟ طيب يقول استثنيت من اسماء الشرط واسماء الفم ايضا فانها معرفه فيهما مطلقا باجماع طبعا ايضا اذا كانت موصوله تبنى في حاله واحده ثم تتعامل الاستثناء من ايهم اشد عرفان عليهم ايهم لكن الشيخ لما تعرض لأي موصولة تتعرض لأي استفهامية مش شرطية. فالاستثنين من أسماء الشرط وأسماء الإسلام أيا بينما مرة فيهما يعني أسماء الشرط وأسماء الإسلام مطلقا بإجماع. لكلمة النبي أيكم يأتيني بعرشها أيكم يعني أيكم لو كتب استفهامية مبتدا مبني على المرفوع على رفع الضمه الظاهره اي مضاف وكم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه ياتيني بعرشها قالوا الشيخ هنا اختصار تزيار الكم لا ما لا يضاف من اراء المحل بعضهم يعني الكثير كافه يضمن المبني على المجال وبعضهم كان الكم كلها هي الضمير إذا لو كنت عايز تعمل توصيلة من شخصيتك. والأي مبتدأ مرفوع على الصفة والضمة. أي مضاف والكاف ضمير دال منفصل مبني على الضمة في محل جر مضاف إليه إما على الإنسان. الشيخ نفسه من باب الاختصار قم على رب الله قم ضمير مبني على الصفة والضمة. فهمت هذا؟ طيب يأتيني بعرشها في جملة الخبر. إذا كنا قلنا لكم كلمة أيوم أي معرفة معنى معرفة أي نوع على المبتدأ. الآية الثانية أيوم درسوا هذه المعنى أيوم درسوا هذه المعنى طبعا في عرب السلف يعني. السلف النص فأي آيات الله يؤمنون فأنا ينفع صبر ينفع صبر طبعا من ذلك يخونا شرح بحاجة في مثال مش فاهمها ما يعديهاش سمعني؟ يعني احيانا ممكن ان استعجل في الشرح وقلنا من المتفاهمين لو عرفت ايه مثلا او مثال او شيء من هذا القبيل وعرفت الحال انت مش فاهمها تسالني يعني انت عايش يعني. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه اي كان الله فيه بما على المسلم ممكن تكون أيوم قم لا وضعه يبقى على يأتيني يأتيني عاصمه كان مركز على ولا مدرد يأتيني بعثها ساعة يأتيني لك المبارك مطمئن على مدرد الضمة المقطع عن ياد منع مطمئن يستيقظ أنه تسمى نون البخاري من أحباك السبيل السبيل كان المتكلم قد محفظ مبنى على السن في محل نظمة الوجود يأتيني أنا يأتيني هو أيهم يأتيني هو يعني يعصيها من فعل السلام ساعة يعني يأتي هو وبين فعل ما سألها ساعة منه ساعة هو ساعة الزواج صح الناس أبو محمد يقرأ ذلك يعني أفرأ هو يسعر ذلك يعني يفرح هو يعصيها دون مدون مع المدون هذه كل الكمية الخاصة لن تفقع سلام المعرض في آيات من فشل هذا المدون مدون فأي آيات الله تمكنون آيات الله تمكنون آيات لما كنت مقدس وأسمان تسمى عرض مساء صلاة المفروض حق التأكيد صح لك لكن قلت من يجب الله صلاة لو يولد فأي مضاف أيام مضاف إليه وأيام مضاف لما نزال مضاف إليه تنكرون إذا كان مضاف من فرق سلس النور صح يا شباب؟ والجماعة فاعل الفاعل ده احتاج إلى إيه؟ ده احتاج إلى معكم؟ والجماعة فاعل صح؟ أصلا تنكرون أي أيام ده تنكرون أي يعني أنا مفعول مقدم من الجنون صح يا شباب؟ لا ده كان مضاف متعلق مفعول يعني أنا مفعول إليه صح يا شباب؟ بس مقدس لو تقيمه لنحن الوقت صلاة صلاة الى الوقت يقول الشيخ انه اي ديال استثناها ان اسمع شرط الاستثناء ليه لانه ليس اسمتين وانا ما يكون عرضا في الاجماع ومرة تاكل مطلوعة ومرة تاكل مطلوعة ومرة تاكل مطلوعة وحبت انا اشتم يا ابنان سيارة الذي فضل قرية ومطلبك ومطلبك فهذا مثال النقص سيعلم إذا كما فرص سيعلم إن في حق في السباب يعلم إذا كما فرص مفهوم يعني تقول عن شكل مبارك يعني قال المبارك من الحاجة المفتر الذين يسمى وضوء مبنى عن شكل في محل رفع الفاعل الذين ظلموا شكل رفع الفاعل المفتر هل جاء هل جاء يعلم كتبت لما تقول صح ولا لا أي مقالب أي مقالب يطلبون فأصبحت تقول لي كم جاء الصوم لا لا لا وفي الأجوالات الاستاذ المنصور اين بدات في حاله العمل مع الذي كان لقاء بعد المنصور قرناه من اسوء حاله العمل ابدا انما هي مكمله مثل المنصور بس ليه ما لهاش حل العرب اذا زي صاحب الحلم حدا مفرد اللي حلم حدا مفرد زي الجن الواقع خطرا الواقع حالا الواقع طولا الواقع فسخا يرمون تعتقا راي خالدا حادثا يفرض ذلك فحسن الريسي محل نص الصدق وقال الخطاري فجاب الأوساد حسن الريسي محل نص الحال خلاص جميلش لكن الوضع يكون ذلك الذي لا يكون في مبلغ حسن في محل نص الحال راي خطيرا وصاري الذي لا يقرأ الدرسة عزينا بكلها وصدر المنصور ليس لها محل نعم تعيش لها واحنا ليه من نصير بيها خليك حتى جدا لنا الكل.

لم تصدق بشرف عن الزفاف يبين ان احرق يبقى بمعنى ايه ده اشوفك يعلم يبقى نزيد على ان يبقى ايه ده يا لابد ان قال هي ايه؟ الجمله هي حاليه وفيها جمله حديث قاطع لم يكن اذا وقعت في الموت اذا عقل فقالت الحي حاليه جمله فاذا عندنا الجمله لديها جمله كم تقع على هذا التاثير خرجت من البيت فاذا لا تواصل على اسمها الى الجمله نعم ولا تحتاج الى جواب اذا الشرطيه تجد بعدها جمله فهي تحتاج الى جواب اذا جاء اصلها والفتح تعمل يا رب الشرطيه تحمل رقيق وتصل هذا فقط الذي نعم طيب احنا جبتك احنا قلنا جبت من الناس احنا بنحل محل كده تقول على المستقبل صح؟ نعم وايضا تدل على المفاجاه اللي هي ان كده هي كده كده بعد ولا نعم الشاعر يقول ايه؟ استغفر الله خيرا الأمة من الله إلى ربنا يشكر الخير وبكلمة واحد مرة فأخذ الإسلام يبقى الناس مبارك في الدنيا أو بقى في بعض الملاحظ يقول استغفر الله حتى تصير الإسلام تقول على الطريق يبقى الناس استغفر الله خيرا وقال لي فبينما العسر إذ دارت كيف دارت من إسرائيل مفجر في العسر المحرر ده فهنا يزالك نفسك وانت من حيث لا تحب فالتحرير يبدوك دوران ما يزيدك يعني المنزل جارك من كل ناحية أعود أن أضع قيمة من خلال شيخ الدنيا يلا كم جد وبهذا المبني منها على فتح الآن ووصف لزمن حضر جميعه او بعضه فالاول نحو قوله تعالى الان جئت بالحق وفي هذه الايه حرف الصفه اي بالحق الواضح ولولا ان البعض على هذا لكفروا بمفهوم هذه المطالب الله اكبر الله اكبر الله اكبر شوف يا ولاد العالم شوف الفرق بين العلم اولئك هم الذين يعرفون والذين لا يعرفون الشيخ يقول بنو اسرائيل عندما يعني قتل منهم ورجل قتل عمامه وتعلم كما يقال يعني في الذي يوسف جناس تزعم مظلوما ولا احمل لقتل عمامه فما تتغلب ان انا عايز ارد في نفسي اصبح نفسه هو ايه احسن لو يرجع عنا سيعملون سبيكا فذهب بنو اسرائيل الى سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام أو قالوا يعني عايزين نشوف الإسلام مين اللي قتل؟ فقال في البحث إن الله يأمركم أن تسبحوا إيه؟ تسبحوا الجمال إن الله يأمركم أن تسبحوا إن الله يأمركم أكد إيه؟ يأمركم أعلمون يا مسلمين أو إيه؟ قالوا يتخذون أقوى كده بتضحك علينا لان الناس ما مصرين قال تعالى قالوا ايه؟ قال اعوذ بالله اعوذ بالله من الكفر الفساد الكفر بالله ده معناه قال ادعو لنا ربك فيكم العباره؟ نعم ادعو لنا ربك يعني سبحان الله ربك انت ربنا احسنته ادعو لنا ربك يبين لنا ايه؟ فسبحان الله شددوا على كل ما شدد الله عليه. هو الامر الاول اذبحوا بقر. اي بقر كانوا اذبحوا خلاص وتكون مسابقا. لا مره يذبح فرعون يبين على ايه؟ فرعون صار كذا سوى. وفي الاخر لما حدد تحديد دقيق ووجدوها قال الان جئت بالحق. الان يعني الوقت الحاضر دلوقتي. انت محب. لو كانوا معنى كده انت الان على حق بكفر في الصفر ولا لا؟ معناها كان كنت في الصفر الاول كنت على باطل صحيح ولا لا؟ انما هو بيقول لك يا كل الشيخ يعني في الحق كده الان جيت بالايه؟ ايوه يعني الحق الواضح الحق الواضح اللي احنا كنا يعني ايه؟ مش واخدين سنة منه فهو يقول لا ولولا ان المعنى على هذا لكفروا بمفهوم هذه المقالة في نوع كما قال والان جئت بالحق لو لم يقصد الحق الواضح لكفر لو تفاجئوا في الحق طبعا الخاص ومعناه قبل ذلك متعارضات يعني. والثاني والثاني نحو قوله تعالى فمن يستمع الآن. أيوة فمن يستمع الآن سيف بعض يعني ذلك في الزمن اسم الزمن حضر جميعه أو عبر الآن ليس بالحق ده المثال الأول الجميع حضر في الوقت ده من بني إسرائيل. الثاني لو حضر بعضهم فمن يستمع الآن من يستمع الآن فالآن تقف في الزمن لاتباع الاتباع وليس الدنيا قبل اسم لزمن حضر الجميع. أيوة ثمانية يستمع الآن يجد له الشهر خلاص مثالي إذا كنت لك تخلص أنت جد مش كده وأنا نظر نظر منها ما بعد يستمع هل كل شيء مخرج يستمع بعضه إلا يطلع ويسمع هاي الشهر ثمانية يستمع الآن ثمانية يستمع ليس كل الجن يطلق على السمع فإن أنت درس الآن ده إحنا زمان حضر جميع العرض يعني ما كان مهم حقي فضل كم لا يستمع ولكن بعد كل الشهاد أضع كل الشهاد في الشهاد الآن شوف الآن جئت بالحق الآن طبعا القوم الغاضبون موسى عليه السلام صح ولا لا؟ الآن جئت خلاص؟ طيب هناك فمن يستمع؟ بعد من يستمع يدل على العموم لكن هل كل الجن كان بيطلع يستمع؟ طبعا يستمع ولا بعضهم؟ هذا هو فمن يستمع الآن يجد له شهادة يعني بعض الجن لا يدخل ولا يستمع كم هي؟ وقصر كقوله لتن بذات خالدات عرفتها واخرى بذات الجبع عرفتها صبر كأنهما من آل لم يتغيرا وقد مر للدارين من بعدين عرفت فأصبروا كأنهما من الآل من آل شكرا من آل قطع من الآل شوف من الآل فقال من آل قطع من آل بلغة يحفظها في النوم فقال مثال فأطلع كيش المسؤول من المعدة فلما يقول بأطلع تغرب يحتضر لكن المسؤول في كلام العرب أنه لم يعتبر الآن لم يعتبر طيب لكن قد تغرب يعني مجرد بالمن مثال بالكفر مش لاعنا تغرب وبدأت ايه عرض عرض يعني تعالى النجوة وده طريقة يعني ايه ما يدك من يقول الاشاعة كما ترى حيث وهيئ من اضافة يموت. وهذا قليل هناك لكن الارض انها اضافة جملة اسمية او لا جملة فعلية. وقد يحصر قد يحصر يعني في بعض الوقت مش كسر اعراب يعني ده بعض اللهجات يعني بعض لكن حيثي بعض لكن حيثة بعض لكن حيثه لكن اللغة المشهورة انها مبنية على الضابط اللغة المشهورة يعني وهي الوالدة في القرآن الكريم. وبعضهم يعني بعض العرب أن يعيبوا أو بعض الحرب أخويا تنزلوا إليه من حيث ثم بعض القراءة من حيث من حيث يبقى من حيث قال يحتمل في عرب وفينا يعني يمتع حرب وفينا يحتمل في عرب لا لا حيث مبني على ايه؟ ضعف العرب اللغة المشهورة ضعف العرب مناعة الكسر من حيث منه صح ولا لا؟ يعني ضعف العرب مناعة الكسر يعني الكلام الحيثي زي ما قال مبني على الكسر واضح يا ابو هي الحيث كده من الحيث تحتمل الجماعة وتحتمل العرب اذا كان عندها المشهورة من الحيث حيث فدي مبنية لأقصى شيء معرض معرض من إذا كنا هيتم عليها ولا خلاص فإذا كان هو المشهورة في مجال من حيثي فأصبح مهارة جميل يعني عشوك جميل فإذا ما أحد كذب فأصبح من حيثي من حيثي فأصبح من حيثي من هذا كان آخر من عام القبر جدوا المشاهدة خمسة سيئة ورحمة سيئة سيئة نقاط معنا احنا قلنا في بعض العرب بس اللغة المشهورة اللغة المشهورة حتى لما ذكرت في المعرض اللغة المشهورة العرب والدليل لا تعاون اللي قال ما هو في قراءة في بعض العرب قد حيث بعض قد حيث بعض قد حيث اختلف بس ده مش اختلاف الاعراب ده اختلاف فاهم واختلف فاذا قلت من حيث وأصبحت مجهولة لمن عدوها مشهورة لأنها مبنية على الضبط صح ولا لا؟ خلاص لما قلت من حيثي وأصبحت مجهولة عربة يعني إذا كانت حيثي بالكسر على لحن لا تدع بالكسر أصبحت مجهولة يلا يا ثم قلت باب الاسم نكرة وهو ما يقبل مبلغ وأقول ينتصب الاسم بهذا التأكيد والتعريف إلى قسمين نكرة وهو الأصل ولهذا قد تشبهه أولا نكرة يلان لا يدل على فعيل أقول حضرنا أو جاءنا رجل جاءنا أستاذ لا يدل على معين على ما تقول رب عليك رب رجل صالح لكن تجيب رب لا تذكر إلا عن ذكرى وهذا ما قاله الحديث في منحدث قال فكل ما يقع عليه تذكره فإنه منكر إلى رجل يبقى كيف يعرف النكرة بالخروج عليه لكن الشيخ ابن مالك يعني عرف النكرة تستقبل أدب قال لا قال اذا جاءت لا جاءت بذكرى تذكر عليها تعرف قال ادخل عليها خلاص وبعدين قال النكرة اصل وكذا قدمتها معك لما قل حضر الرجل تشمل اي رجل لكن حضر الرجل عينت رجل معين فالنكرة هي الاصل فلذا قدمها في الذكر يعني على النكرة تقبل ايه؟ ربما رجل يعني طب يعني ربا لك ايه يعني؟ شايف عليها ازاي؟ يقول له انت لا انت عارف الموضوع ينفع ربا رجل صالح جاهز ربا من حرف شرط جميل ممتاز عارفين ايه معنى هذا؟ عارفين ايه معنى هذا؟ الحروف شرط النقي وهذه ثلاثة حرف حروف النقي في حرف ثلاثة أصلي في زائد في جميل ممتاز كان الحرف ثلاثة طيب في هذا الوقت لا طيب الأصل استنتظار حاسب الظرف اذا حدث المعنى يختلف. لكن تعريف النحاة يحتاج الى معنى الى متعارف. فاذا قلنا مثلا جاء حسام من الجامعه فمن حق الظرف وتنتهي ابتداء يعني كان جيء من الجامعه يبقى لا نعم والى تدري انها تقول لا تجيء الاسكندريه او الاسرائيليه يعني من هذه السفر الى الاسكندريه فهي ركعه وهي تقول من تدق على الكتاب والى تدق على سبحان الله اقرب عن كتابه من الى يبقى بدايه اللقاء على سفر ونهايته فليها معنى ولا وما يكون لفظا لازم ما يكون حاجه. الشهر ايه؟ رجل متفق معه على الرقم اطمن من الله تعالى معه وقول السلام محمد لحرف حرف الزر الشريف الداخل. طيب الخليل تباعد الضغط تقيمه اهلين من الضغط. الشاهد جاءنا نعرف من ذلك ان رقى لازم منه. رقى لازم يبقى على المكرار. سمعت ولاد؟ نعم. ستبقى معاك من بعد الرقى حسام رقى علي رقى احمد جاري. جلال كامل جاري. وبهذا استدل على ان الناس وناس واليطعان مثلتين كقوله ربما امضيت غيظا قلبه قد تمنى لي فوكا لم يقع. بعد الرجع ماذا نكمل؟ هذا الناس شرط رقى من شرط رقى من احنا عرفنا لمن جاءت ومحسون الموصوف فاحنا نوصل معاك ايه تحولها من المعارف الى انك رقى رقى كلام رقى من معنى تنزل لانك رقى رقى اقرح من اللي اقرح ايه في الموصول معرفة ها سبع لك انت التنوات في الموصول معنى تنزل معرفة لما تحرك هذه الرقى تعرف لها يلا فضل الاثنان وقوله لا تضرب على تكره من النفوس وقمع تكره قال ليه الثاني وقمع تكره من النفوس الرقى وما ما ايوه فلا اروح ما لنهرج الخروج عنه فلا الخروج على الرقى على ما وعلى ما ولا تدخل الا على الانحراف فعلم ان المعنى رقى شخص انضرب قدره غير انضرب قدره رقى شيء من خلق تكره النفوس يبرضى بمعنى شيء رقى شيء او رقى شخص فما من يعني اصبح نادر بمعنى شخص وقنا يعني قنا شيء اصبح نادر بمعنى شيء اصبح نادر يلا كم يعني فان كنت تجد يعني تعتاد ان الشيخ هذا فان كنت يبقى هنا هو الشيخ عبرنا عن القران ان الرقى لا تدخل الا عليك على نكرة طبعا الشعب الرقى وفي كذا هذه ضمير وهذه الضمائر لا اعرف معها شيء ولا لا مش معرفة بس لا اعرف معها يبقى هذا ينقص ما قاله الشيخ انت اخبرت ان الرقى لا تدخل الا على نكرة الشعب يقول رقاه في كذا هذا بس على ايه؟ ما قلناش رقى لا تدخل رقاه قلت ها قلت يا مسلم ان الضمير فيما اوردته معرفه ولا فيما اوردته معرفه فيما اوردته معرفه معرفه فيما اوردته معرفه بل هو ذكر ايوه بل هو ذكر وذلك لان الضمير في المثال والبيت راجع الى ما بعده من قولك رجلا وقول الشاعر فتيه وهما نكرتان ايوه يعني ان قلت فإن كنت فإنك تقول يا شوف هو بيعلمك ازاي يعبر على الشيخ فإن كنت فإنك تقول يعني هتقول ايه الكلام رقاه رجلا رقاه وتقول في الشعر رقاه في كتاب تدبرت على الرئيس وهو معك قبل معي وكتبت عليه فيقول قولك انها لا تقول عن فكره لا تقول عن معك والنصوص أهبب يجيب لا نتمنى أن نصدرنا فيما أعطيكم عن السيد العزيز طب إيه الدليل؟ قال أنت نصف المثال قرارة كبر قرارة إلى رجل رقاه ورجل لازم يمكن مستقبل في الدليل نجا مصباح كبد البحر وزي من يوجد النجا مصباح الدليل هي اللي بتميز الضمير عارفين زي إيه كده خد بالكم أقول نعم كيف كيف أقول قبل الجنة يعني كيف هو الوصول يعني نحن كان نقول كيف أقول قبل الجنة أقطع هو ده ده مفصل الناس اللي مطلع كبير ما هو ده مطلع ما هو ده مش راجع ليه مش راجع ليه ومفصل كده حين لما قال مصطفى رجلا قال خذ عاد عبد ابو رجل نحن الوطني هنا درب عن مختبر جواز اللغه يعني عرف الطريق يعود الى العالم مش مجرد مجرد فهي وقد العالم يعود الى متبادل فيعود الى متاهل جدا ولا شعر زي المصطفى يعني فهنا يقول لا نسمى انه عارف لانه عارف على رجل ورجل نكر وفي البيت الشعر عاد على فتية وفي ذا نكر يبقى هنا الدليل فقط او الاعتراف يعتبر وقد اختلف التحويلون في الضمير الراجع الى النكر انه نكر او معشته على مدارك ثلاثه احدها انه نكره مطلقه والثاني انه معرفه مطلقه انه معرفه مطلقه والثالث ان النكرة التي يرجع اليها ذلك الضمير اما ان تكون واجبة التذكير او جائزة فاذا كانت واجبة التذكير على كل مش انا كنت التفاصيل دي اذا تعلمنا بشيء ثم قلت ومعرفة وجسدة احدها الاخرى وهو ما دل على متكلم او مخاطب او راجل الضمير الضمير نسميه الكفين الكناية وفيه تكون كناية وتكون فحل وإن تصليون تكون ضمير ضمير فالضمير ومضمر تجد تكون ايه الكناية والمكر يعني ده اختلاف المصطلحات بس يعني هذا ضمير عبارة عن متكلم مثل أنا ولا أرفعه ولا أرفع واحد ولا أحد أنت المخاطب لا أرفع أنت أنتما أنتم أنتم هو الغاية لا أربع هي هما هما قولنا لماذا سنة ضمير من قول الأطراف الشيء يعني صفاته وأخذيته لما قلت كلمة هو كلمة هو لا تسمو ضمير لأنه من قول الأطراف الشيء أخذيته لما قلت كلمة الصفور لا تسمو ضمير طيب والضمير كما قلنا يعني يدل على متكلم انا او نحن مخاطب زي انت ومفتوح يعني فان كنت يرجع الحد الذي درسه بالمنظر الكاف من ذلك يعني زي ما الكاف كتاب في ذلك ليس ضميرا انما هي حرف خاص يعني الكاف في ذلك ليس منصوبا بالمخاطب او الحرف خاص ليس له محل العرب ثم أتبعت قولي غاية الغاية قد يكون معلوم إنا أنزلناه يعني القرآن الكريم أو صفات مطلقا والقمر قدرناه أنتوا عارفين حكاية والقمر قدرناه صفات مطلقا إلا يعني والقمر قدرناه يعني قدرناه بهذه على القمر واضح بس ليس مبرر الشمال نعم على حاجة في رد الشمال؟ لا تدوش رد الشمال؟ والقمر قدرناه اللحم. وصار قطرناه او ظهرا لرسلتا اسمع لدني. اكرمت الطالبة. اكرم الكلمات مساء الطالبة المصرية. اكرم في نصر الطالب. لذا ما قلت لك اكرم صح؟ ما شاء الله. يقول الطالب اكرمته. الكلمة انشاء اكرمنا على هذا الاسم. يعني طالب اسم متقدم منصوب. ناطقه الفعل ده بس الشرف الضمير ان اكرمنا نفسه معطوب واحد. اقول اكرمنا فعل وانت فعل وانت منصوب. تمام لو ان الحسام المرض مع احمد. هذا حسام وانت فاهم انا بستاذن من صديقي وتركه وذهب الى ذلك. معناه ده الفعل كان هو الاخر المنصوب. صح يا شباب؟ فعندما جاء ضمير الشرف دي وترك هذا الاسم. فاذن لك يسموها حاجة منصوبة على الشغال. يعني هذا الاعتماد مشغول مشغول بالضمير مشغول عن المنتقد. طب نعمل ايه ده؟ نحسبه بالفعل من نفس الموضوع ده. من نفس الموضوع. فهذا هو الاعتماد الطالب او الاعتماد الطالب على الصندوق اصبحت جملة تشغيل. في هو الانعام اخذناه والانعام خلقناه والقمر قدرناه والحمر قدرناه قدرناه. فقدرنا على الفعل والنائب تابع عرف الفاعل لله مسؤول. والقمر اي منصوبة منصوبة بفعل محكوم بتكتله منصوب يعني قدرنا القمر قدرناه. انتوا جبت معنا. طيب هنا الشيخ يقول لك ايه؟ الغاز ده تقدمه على ثلاثة انواع تقدم في الغاز والتأخير. خلاص؟ والقمر قدرناه والمعنى قدرنا له منازل. قدرنا له منازل. فكل من خاف الخاف اللي هو الجامع او التقدير لا منازل تخرج الخاف الخاف ده عن الحاجة له قدرناه معنا طيرناه. فهنا يقول ايه؟ هنا في تقدير تقدم لفظا وتقديرا لفظا وتقديرا. والقمر قدرنا يعني قدرنا له منازل. وهو يعني يكون متقدم للفظ والتقدير. والمعنى قدرنا له منازل. حدث الخاص وحدث الخبر يعني. المعنى صيرنا. وتقدم الخاص دون التقدير وان ارسل ابراهيم ربه. ويرسل ابراهيم ربه. طبعا سورة ربه فاعل. صح ولا لا؟ وابراهيم مفعول مقدم. مفعول مقدم هو ايه؟ ان الفاعل اتصل به ضمير يعود على ايه؟ لا يعود على ايه؟ يعود على المفعول. صح ولا لا؟ ومقدم في الرب. من صح ولا لا؟ ويرسل ربه ابراهيم. لأن لو قدمنا ربه الضمير هيعود على ايه؟ وتعالى لا ترد صح ولا لا؟ يبقى هنا في قوله تعالى وإذ ارسل إبراهيم ربه وهو متأخر هنا يكشف الرب. فبنا وتقدم في التقدير من الرب شاكلنا الآية ده. تقدم في الرب. شوف تقدم في الرب. وإذ ارسل إبراهيم ربه. بس نقول تقدم في الضبط، كيف تقدم في الضبط؟ إن ربه فاعل، شيء لم يغلق، والفاعل مقدم على المفعول. لكن في التقديم ما ينفعش أقول إيه؟ وإذ ارسل ربه إبراهيم. في التقديم ما ينفعش، إنما ينفعش في الضبط، لأن هو اتصل به يعني الضبط هذا هو اتصل بالفاعل، والفاعل هو بس التقديم على المفعول. كم جزء اللي بعدها؟ توحية له فأوجد في نفسه خيفة من الموتى. أيوة تكمل أنت. أو هو أطفال مطلقا لا. لا. ما تبقى من هي بالتقدير؟

الكتاب مثلا او الكتاب كتابه مفتوح كتابه حي على الكتاب هذا ضمير عائد هو على الكتاب لا يتمشى يعني طيب ما هو ده ولا هو كان مؤخر ما كانش مقدم فصار الداشت هو هو الضغط أحد هو بالذلك الأول وضع واحد جملة مفسرة اللي هو لما هو الشيخ يقول لك أن يكون معصرا كيف هو مقسم ولا مقسم فتوى لك فتما لك مخالف يقول لك أن يقاتل الحال والشهر هو ضغط أحد يقول هو بعد كده من الحال والشهر والمقر في ضغط الخروج كان مرض الحال والشأن يطلب مراحل الحال والشأن ما ليش كان الصور يقول لك في ضغط القوة ده مؤخرا في ضغط والصور يعني وصلها الأخير بين الله كيف تفضل تنبع على قول سبحانه هو الضغط بعد فالضغط في الأول لفظا والضغط والضغط لا أن الضغط والضغط مؤخرا يبقى قبلها كده بس كان يذكره كده الحال والشأن هو الضغط بعد يقول الحال وشك هو هو اللي نبع عليه يا بيرد لا إلا بيحق لك ما لاش علاقه زي ما الحال وشك اي نعم ممكن تصدق مطرح الحاج ضمير الحال وشك يعني يقول الحال وضم الشك هي الى جعل أي غلط ما قرر ذلك مؤخر الله من رسلك يعني قدها كلام وهي الأخرك وهي كلام ذات هو تقديم الحال والشر وده حتى الأجنة يبقى تسمى ضمير الشر ضمير إيه؟ لما رجع الشر والحال والضرب والحال هو ده الأخير بتاعه يبقى نحن نسمع ذلك الثاني والثاني أن يكون مخبرك عنه بممثل له لم يعد إلا حياة من الدنيا أي ما الحياة إلا حياة من الدنيا أي ما الحياة إلا حياة من الدنيا يا سلام طيب يا ترى يا صاحبي يا ترى ما هي ما هي ما حصل لي وهي هي مصدر طيب هنا ما مع بيت مرة لا هنا ما مع لا ما فيش مع بيت ممكن خبر دخل عليك كده فلا يمكن أن تكون فيما أعرف أنها بخصر إلا قبل حالات العمل وإنها عديدة القبر أو الحرص يعني فما أعرف أنها وهي رميه مفضل لكي أعتبح في الحالة المتدر أيوة إلا أنت ألت حرص لا معنى العمل حياتنا الدنيا أيوة يقول التأثير إيه ها ما الحياة إلا حياة الدنيا ما الحياة؟ ما الحياة؟ ما الحياة؟ إلا حياة الدنيا. ما هي؟ قال إنها مفضلة لإيه أولادها؟ من سنة بعدها إلى حياة الدنيا. أنا بصي أطلع هنا ليه؟ أن أكون مقارنة بالضبط. أن أطلعك ما الحياة؟ كمل الشيخ القدير الثالث

نرجع مع حمود فبنرجع عملنا على حمود واحد يعني فاي واحد تنرجع على شيء واحد لأننا نسيته نعم كيف عمود شوف قاعدة قبل حدثاء قبل وقاعدة حدثاء فلو قلنا قاعدة فإنها أخوات طبعا قاعدة حدثاء شو لك عمود لأننا تنازع فتنازع عاملان على معمود واحد قاعدة المدرسات ذات فاعلاً وإقامة المدرسة فاعلاً طب يعمل ايه في المشكلة؟ المؤمنون قالوا يعني الأحسان الأولى تفضل والمؤمنون قالوا الأول أولى لتفضل لكن جميع متفق يعني انه يجبون أن تعمل يجبون قاعدة شوف قاعدة قاعدة تعمل معه تعمل واضح لها القاعدة اعلى حاجة تتبع وبعدين يعمل الاول ولا الثاني يعني ايه يعمل الاول يعني خلي قاعدة اخوات قاعدة وبعدين لها اخوات الثاني وبعدين ها قاعدة وعن كده عندك تقول على وكذلك هنا يقول إذا إذا تقسم على الله على معهود واحد إذا عمل الثاني أصبح الحول أقول الضريب الثاني الحول إذا أقل أصبح الله فلو قلت يا شيخنا قام وقعد أصبح أخرج إلى أبيه أيوة إلى المؤخر أصبح وقعد لكن إذا عملت الثاني وأصبح الثاني يعني يسوقاً وهذا الضريب مؤخر ضرب المرض وفي الثاني الوقت لو تدعوه أو لأخذ الضرب أو لا شأن الضريب يعني تبكين المثال ما يصحش مرانة المقامة مرانة المقامة لأن المقامة لأن المقامة ما يشفع صحبه لا ضرب يعني مثال قاعدة صورة وقامة المثال أنه نظرنا إلى الله المثال ولم ننظر الى اصل المثال. نظرنا الى ظاهر المثال ولم ننظر الى اصل المثال. فشنع كما يقول الضمير يعود الضمير يكون من يرجع يكون مؤخرا في صف ورده ولم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله في المخطوط الثاني يعني من العالم العالم وهو شخصي من عالم سماح فقط لذلك وجنسي انتدى لذاتك على بيت محلية اختارة وعلى حاضر اخرى كأسامة فذلك يعني الثاني مع الكل الثاني انواع المعالمية العالم وهو نوعان عالم شخص وعالم وعالم شخص عبارة عن اسمي وعلمه سلاله تعليم المطلقه اي غير طيب فقولنا اسمه يشمل المعارف والذكرات وقولنا يعلم مسماه رفض مخرج للنكرات لانها لا تعلم مسماها Gracias. القيام نصر. النصر يدل على الحدث لكن ليس له زمن. احيانا الحدث ده يبقى ليه علم، هي زي مضره علم على الجسم، وتجارب علم على القدره. علم اذا اسمه علم على الحدث نفسه. الحدث نفسه ليس اللي هو المصدر يعني. يعني الاخذ المصدر لو سمحت في حدث زي الاحداث دي. مش احنا قلنا المصدر هو التفصيل الثالث يعني. يدل على حدث زي كده او حدث احنا عايزين نقابل الحدث ده معرفه. او اقصد عايزين نخليه علم يعني. فتجاري على القدره. وحتى الكلمه في ايه؟ مضارع على الحدث ايه؟ على الجيش. فالحدث نفسه جعلناه عدد. لكن بعكس الحوادث الغريبه اللي اسمه عدد جنسي. ايه جسم؟ ايوه ما هو عشان يقطع على الجميع يعني. لما يقول عالم على القدره يعني كل الجسم يقطع عليه. بس احنا قصدنا ان عالم الجسم هنا اللي هو الحيوانات غير الأليفة. لكن ده عالم على الأحداث. ومثله في فلك يوم يعني. مثله في ملكه. ما يعتبر عالم جنس بس مش هو مش زي الاسد او كده. هو يقصد الجنس يعني يقول على العموم. اقصد الجنس على الجنس يعني يقول على العموم. خلاص؟ لكن ما نقول امه هي تطلق على كل اعضاء. السعاده تطلق على كل اعضاء. وسامه تطلق على كل اعضاء. هذا اسمه على الجنس. كده عامل الشخص يدل على شخص تعين. المنحرف الثاني على شخص معين ولا بس. كده نقول لك السعاده تطلق على كل تعب اسمه سعاده. هذا خاص على الجنس وعلى الشخص. ثم قلت ذلك الشرع وهو دل على مسمى واشاره اليه كذا وذاك في التفسير وذي وذي وذا وذاك في التاليف وهناك اولا النوع الثالث اسماء اشتراكيه ثالثه يعني ذا للمفرد والمذكر لما يقول ذي او ذي او ذي او ذي ده علم على المؤنث اسم اشاره مؤنث لو قلت هذا يبقى ذا بحرف تنبيه وذا اسم اشاره اذا قلت هذا اهلي إن هذا أخي له كفر مصنع، إن هذا يبقى ده حرف تنبيه وده ذلك الإشارة. مثال المفرد المذكر. المؤنثة يصلي بديه أو ديه أو ديه أو ديه أو ذا. الشيخ يقول إذا مفرد المذكر أجر. بدي وذي دي ذا على كل خط تصل. زي الشيخ مالك الأخير يعني. في حال المثنى أقول هذان. وده حرف تنبيه طبعا. المثنى الثاني والمثنى مرة الثاني فتقول هذان وهذان بالتنبيه في حد النص اقول رايت هذين ورايت هاتين ومرض بهذين ومرض بهاتين في حد الجر في حد الجمع اقول هؤلاء جمع الكفر والاناث هؤلاء بنات هن اقول لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيف اليس منكم رجل رشيد فهؤلاء فقط او يعني قال جمع الكفر وجمع الاناث أقول هؤلاء رجال وهؤلاء فتيات. وكل أسماء إشارة عربية ما عدا هذان وهاتان في الأقران العربية المباشرة. هذه يا أخوانا بالنسبة لهذه الأسماء إشارة. طبعا مثال إيه؟ قد يكون غريبا أقول ذا ذا وقد يكون بعيدا أقول ذا ذا وفي حق الخطاب يدل على الوحي. إذا قلت ذلك اللام مع الكاف يدل على الفتح الخارج يعني. خلاص فالمشار زي إما قريب أقول ذا أو هذا طب وإما قال يعني متواصل أقول ذا أو بعيد خالص أقول ذان هذه الكلام تمتنع في ثلاثة مواضع إذا دخل هذا التنبيه يعني هذا لا تقل هذا لا يكون لأن هذا تدل على الكفر وذا تدل على الكفر ولا يكون شيء قريبا بعيدا كائن واحد، فاهمين الكلام ده؟ طيب، أيضا المثنى يعني ذلك كذلك كذلك أبو حنان رب ذلك زان ذلك إذا كان مشار إليه مثنى كان سامع بإيه؟ تقول ذلك يعني تقول عن قرب هؤلاء يسمى الوقت المد هؤلاء شوف أولئك يسمى الوقت المد ودي وقت عين حجاز هؤلاء اسم لغة القص وفي لغة تاني جميل. لغة القص يجوز دخول اللام بها يقول ايه ولاية ولاية. اذا ثبتت الهاء يمتنع التشبيه. لا تقل هاء ها ولاية لا يجوز. طب اذا لم تصرف الهاء نشوف اللغة اذا كانت لغة بالمد ولا تنام اسم لغة المد وعلى الوصين نزل القرآن لا يجوز دخول اللام. طب اذا اتيت اللغة الخاصة يعني احدى الهمزة والاولى بدون همزة يمين دخول اللام. إذا الإنسان يمتنع في ثلاثة مواضع إذا سار عليه هاء كثير لا ينسخ الله. كذلك المسلم لا ينسخ الله. وكذلك الجن في لغة المد لا ينسخ الله. ذا الاختصار الذي قاله شيخنا. ذا الاختصار في لغة المد. بعد المنزلة بعد المكان وفي بعد يعني في بعد في بعد الشارع بعد المسافة وفي بعد المنزلة المكان. بعد الإشارة تقول يا أستاذ ابن عم ولذلك أبي أبي إيه؟ وبعد خاص لكن تشير إلى شخص بعيد لم يكن في بعد المسافة. إنما أخونا أحمد وجدته بعد في يوم من الايام صار سفيرا لمصر وسبحان الله اعتبر سيدنا كان زمان صاحب الوضع الجمله ده ما تتعبش. قال انت صاحب الزمن. قال والله كان صاحب. طب وانا اربع عشان السبب. فذهب الى قصر وبعدين الحجاج اخذوه لما تكون صاحب الوالد صاحب. فذهب قال لك انت مين؟ قلت له انا صاحب. صاحب مين؟ حسان. حسان مين؟ فجبنا إذا في فتح حكاية إذا في مدرسة مرة منه ويتعدى السفير يتعدى الفاشل تفكر إن كنت صديق في بث النحل. قال آه الله يا هو بس حسان يكون بتسأل في إيه؟ قلت لك أيوة أتفضل أتفضل أهو خد وقال عبد عبد الفاشل إذا فين وأنا فين؟ طب ما هو جنبك فين؟ ما هو جنبك في موضوع المنزلة والمكان في الجنة. فعندما قالت المرأة علي للنسوة فذلكن الذي يرسلون إليه. طب ما يوسف واخد أمامهم. إنما دي بعد منزلة على الكون يعني. يوسف وإنسان قريب منا لكن بعيد من أنا منزلته عالية من عرش وصلته حتى وإنسان قريب. يوسف كل مرة وعلى ان يكون الاتفاقات منزلة او مكان. ماشي حتى القصر ايه؟ يعني حتى القصر القرآن كان يذكر رسل القصر مع بعض مع بعض. يا بيت هذا بقى الموصول. ثم قلت الرابع الموصول وهو السفر الى الوقت بجملة خبرية او ظرف او مرجوع على الموصول. يا رفع ده مستخدم يعني محتاج الى جمله خبريه. من غير الجمله دي يصبح لا. قد سمع الله القول الذي يجادله. انت كنت عايز تعرف دي اقول لك خبريه. ايه ده اسمها الرسول. وانا قلت للشيخ كان غايب وقلت له حبيبك الاجابه لانه خلاص ده معناه مش هنشرح مش هنشرح منك الاجابه. عفوا طب هكمل لك يكون رابع يعني المعارف. المعارف ده الاسماء الموصوله تحتاج إلى جملة تسمى صيغة الموصول. هذه الجملة تكون جملة خبرية، معنى خبرية يعني تحتاج إلى صيغة وكذا. فإذا قلنا مثلا ولا تنفع الطيور. لما في موقف يفتح تقول أنا لازم تنفع ولا تنفع. خد بالك يا جماعة. حضر يعني لازم كتب كتب حضر زي مصدر مع ذلك. الذي في الموصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. كتب الدرس في جملة تعليم وكان من ذلك مكالمة. هذه الجملة تسمى صيغة الموصول. يعني هي المكالمة والمكالمة الموصول من غيرها بس الموصولات. وهذه الجملة كما قلنا لا محل لها نجع ليه؟ المكر إذا حذفت لا حل محل مكر. لا تقل حرب الذي كان في الحفاظ ان حاجه بحاجه رفض يبقى لها محل استعاره. اقول فتاه يكتب الدرس. اهي الجمله لها محل في محلها خطا، ممكن احذفها واحل محلها مفرد. اقول محمد فتاه كاتب. كل جمله صح كتبت واحل محلها مفرد يبقى لها محل استعاره. كالجمله الواقعه خبرا او واقع حالا او واقع صفه او كعب واقع مفعولا. كل اسم ما جمل لها محل استعاره. الجمل التي جاءت لها محل لا يمكن ان تحذف ويحد محل مفرد. مثل الجمله الاستئنافيه احنا تبسطنا فيها كلام هذه هي الابتدائيه، او جمله وعائيه اقول فلان وفقه الله، او جمله اعتراضيه زين يعني شايله الى زمان وانه لقسم لو تعلمون عظيم، اقول انه لقسم عظيم لو تعلمون انه قسم عظيم وعظيم سمي قسم لو تعلمون وقع بين ايديها بين صفه المقصود واضح ولا لا؟ هذه ليست لها محل استعاره. فالجمل التي لها محل سبب والجمل التي ليست لها محل استعاره. فصفه المقصود ليست لها محل استعاره. وهذه الجمله هي المتممه لذلك اسم موصول مفتقر يعني محتاج الى صفه المقصود. لانه غير صفه المقصود يبقى الموصول ناقص. اقرا قول الله سبحانه واذ تقول للذي انعم الله عليه. فصفه اعطاه قول النبي وكلمته في زوجها. والذان يأتيان منكم فقطعهم الذين هم في فراق الخاشعون. اذا اسم الموصول يحتاج الى جمله تسمى قولة الموصول. هذه الجمله قد تكون اسميه او فعليه. واذا كانت جمله اسميه او فعليه فلابد لها لابد ان تستمر على قولية او الى اسم الموصول يطابقه. يعني هذا النبي اخو كتابهم يكفيهم. يعني لابد ان جمله الموصول إذا كانت هنا جملة يعني بطل الجوهر من أقول حرم النبي عيد حرم النبي في الدار أو شيء الجملة ده يبقى متعدد المحكوم. هذا المحكوم هو فإن أخذت جاءت وأخذت المستشعرين المحرم الذي عندك الحرم الذي جلس عندك يبقى عند الله من كان متعلق بالمحمول اللي هو الفعل يعني جلس عند الاربع عشان كده بنسميها شبه جمله لانها في النهايه هتعود الى جمله هي او فعليه واضح؟ حاضر النبي عندك يعني حاضر النبي جالس عندك اربع وخمس جمله ايه؟ يا ولد روح ما هو جالس من الاخير جالس في النهايه واخبره بالظبط انه بحق جمله لا منها معنى جالس انا مستقر جالس في النهايه استقر الفعل لحظة ده يكون حضر لا يعيد لك بمعنى استقر عندك وجود ثاني طب مستقر عندك أربع جملة واضح يعني عشان كده مش هنحسب بجملة لأنها في النهاية مستقرة في جملة فريدة أو جملة إذا الجملة صلة المنصوب تحتاج إلى جملة واعتبر ما قال الاستقرار القارئ فقال المنصوب هو ما استقر إلى الوصف بجملة خبرية أو ظرف أو مجرور تامين أو ذلك حتى التمرين يعني يعني تحت مذكور عليهما لما نقول حضر الذي بك يبقى في حضر الذي بك لا ينفعش هذا دار مجروح يعني غير تام يعني لا يحدث مذكور عليه أو الوصف الصريح عارفين ايه مقصود الوصف الصريح؟ يقول له بالزهو يا ابن الوصف الله يحييك يا ابن الوصف يعني نفس المثال يعني الوصف مفهوم. ايه يا ولد؟ عظيم. يقول انا عظيم مثل ما اشعر فيه. قال ابو ايه؟ ابو مثل ما اشعر فيه. وهناك اسم موصولة. على وجه يعني المثال على وجه مفهوم. يقول حضر الطالب جاء امره الطالب يعني الذي ضرب. والموضوع يعني الذي ظلم. فالمتدخل فاعل مفعول او اسم اسماء موصوله. فقلت اسماء موصوله صلاتها جمله او اسم جمله كده قال صلاتها مفرد. انت ولا لا افضل ضاعف مفرد مضروب مفرد. فقال في المصدر المرفوع الذي هو التائبون الذين تابوا العابدون الذين عابدوا انت ولا لا اسم اهل موصوله يعني الذي قال. قال وقد يقف الظاهر كقوله سعاد التي اطلاق حب سعادة واعرابها حتى استمر وزاد. وحمى علي بن الشريف الذي اطلاق ايه؟ شغل الجسم. هذا ذلك سعاد الختان. سعاد لتسحب على ابن سعاد. صح صح؟ لأنه صح بس المثال المثال هو الشعر بشكل عام. طيب ما عاد دايما تصير يعني اختار جادا انها تحب على المصنع جادا تحب على حال المراه يعني في التصوير يا خطي هو فعلا عشان في التصوير طيب طيب خلاص لا نزل وعاد الذي اضمات حبها هذا الذي اضمات حبها فحدث هذا مثل ما كان يذكر الله هذه يبقى ابن الله خلق الله اللي حدث كثر عنه يبقى الجملة الواقعة قبل لا بد أن تسمع على الضمير أو يحفظ الضمير ما يحفظ الضمير هو اسم الظاهر ورد في بيت الشعر قال فعال الذي فعال سبب والذي ده خبر سبب المطلوب أضمار حبها فحرك الضمير وأوكل ما كان في اسم الله جدا وجدها وحمد عبد الزمخشري وقول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وذلك لانه قدر الجمله الاسميه وهي الذين وما بعده معقوله على الجمله الفعليه وهي خلق وما بعده على بعد انه سبحانه خلق ما لا يقدر عليه سواه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء ولولا ان التقدير ثم الذين كفروا به يعيشون كما ان التقدير سعاد التي اطلاق حبها لنزل فساد هذا الاعراب. الشيخ برضو يعني الشيخ هو قد اطلاق حبها قد اطلاق مع حب سعاد لان ابدا الظلم اسم الله هو اعتبر ذلك رب الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعله ما تقول ثم الذين كفروا بربك يعني تعتبر الجمله دي معروف عندنا التعبير ايه تعرف هما يقولوا مش كده الحمد لله الذي اسم مصدره تعرف هما يقولوا ده الجمله الخبريه دي تشتغل على الضمير جعل هو طيب ثم حرف عطف الذين كفروا يجونا معطوف على صلة المعصوم شير ولا لا وطالما معطوف على صلة المعصوم يبقى لا محل ان يعرف من سهل ويطبق في الدول بالضبط يبتدى ان تشتغل على الضمير يعود على صلة المعصوم على صلة المعصوم صح ولا لا لان هو ابدا الضمير بكلمه الذين يعني جعل اسم الظاهر يعني مثل التي قلناها في بيت الشعر بعد ذلك أطماع تحبوها فإذا قرأنا الناس كده ثم قلت وهي وقال لك ثم قلت وهو نعم واعتبر شبه أنه سبحانه خلق ما لا يكتب عليه سواه ثم هم يعدون به ثم هم ما هم ده اللي هو ضمير صاحب هو اخر مكان الذي الذين يعني حتى هو من مولانا وجد مكان الذين ده احتاج حب وسعاد صاحبوها حدث وقت مكانها سعاد يعني حدث هو وقت مكان الذين طيب ما احنا قلنا في الجمله الثانيه الاولى خلاص كده الموضوع ده بعد موضوع الحمد لله الذي خلق يعني هو طبعا الجملة كل كذا لابد ان يتبع الساعة تقديره هو خلق هو اي وبعد كده عطف عطف على صلة الوصول الذين مش كده؟ الذين قصدها هم حدث الضمير خلاص وجد مكان الذين يتصل يد الله وهو قلت وهو الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما والأولى والذين واللائم واللائم والذين والذين الموجودة سهل بدأ يقدم أسماء الموصولة إلى قسمين خلاص؟ قال إن المشهور الالفاظي المفرد والمثنى والجمع. المفرد له جمع وتستعمل العاقب وتتعاقب. العاقب هو الذي جاء بالصدق. فالدل العاقب هذا يومكم ويوم العاقب. المفرد ما لا الذي تستعمل عاقلة وغير عاقلة. قد سمع بعض القول الذي تجادل انت عاقلة صحابية مشهورة. طيب. وبعدين سيكون سفهاء ما هو طبعا انهم الذي التي عايزه عاقله وهي غير عاقله. المثنى المذكر اللذان رفعا واللذان رفعا حضر اللذان حضر اللذان. طيب اللذين واللذين جر المنصب ولكن هنا تشديد النون وحذف وخط التخفيف. مش احنا قلنا ايه موصول الاسماء الذي الانثى الذي والياء اذا ما سمي يعني اللذيان تحت الياء بالاللذان ولو تحت الياء ممكن ان تشد النون عوض عن المحذوف تقول حضر اللذان وتتان بالتشديد التبديله عوض عن الجهه الكبرى. وجمع المؤنث الذات والذات قال تعالى والذات يئن والذات يئن فاحشه خلاص ذات انتهينا. اما بالنسبه للمصدر المذكر الجمع الاولى جمع الكلمة الاولى صح ولا لا؟ يعني حضر الاولى فاز يعني جميع فاز. طب والذين تبقى دائما مبنية على الفتح قد اتى عليهم الذين عن الاسلام القرن كان تربيعهم والفتح لا تتغير لا تقل الذون انما هي تبدا الجاء مع فتح النون صعب نعرف بدل لدون رفع نحن لدون صباح الصباح. اما مصدرك عامه للمشرح من لاصلاه لمن يعلم افمن يعلم انه لديك مربيك الحق من هو اعمى ومن هو اعمى ومن يعلم ده اسم موصول للعاقل. طب وما كتاب العاقل ما عند ابن جان الفتح وما عند الله اي قد مين عالم عشان ترد الكلام يعني لما اقول ان انا عرضت الكلام ما ينفعش تقول عالم ما تقولش يعني قد العالم احترام يعني الكلمه دي ذو في لغه طيب طيب يقول حضر ذو قاص يعتبرون ذو بمعنى ذلك في لغه طيب. ده تستعمل موصوله في الشرطين وبس وكلمة أو ده واضح؟ واضح. أو ده أعمال ده الغاء. ماذا كلها في الانتظام عن ذلك؟ متى وقعت في الاعمال حيث فاذا وقعت وخرجت مفيش موقف واذا عملت عن الفرد فكذا لا تتفادى في مكه وما تتفادى في شرع واضح لك ان خلاص ما فيش ماده اسلاميه او لا خلاص لا فاسم شرع يبقى الساعه الثالثه المفروض بشرطين ان توصف بما امنت ان يغيب وايه كمان ها طبعا الحوثيون يعني يفضلوا ذلك يعني مش قاعد يقول ايه لديهم وهذا تحديد مقاييس لديهم وهذا تحديد مقاييس اعتبروا سبحان الله اعتبروا هذا رغم فيه هذا اليوم هذا الذي تحملونه الطريق هذا الذي تحملونه الطريق الشعب كان محبوس وبعدين فك راسه يعني لما غضب على دبته على جسده فقال هذا بيت عاد وذلك مثال للحيوان لما احنا بنقول كده في الدول العاميه شيء يمشي يعني فهمت ولا لا؟ لكن الحمار شيء يعني تستحقه على السير بسرعه صحيح ولا لا؟ هو ده اسم ذلك يعني عشان تمشي بسرعه يقول ما لعباد عليك اماره عباد ان حفظ والامين خلاص ما عادش يسلطك عليك وهذا الذي تحملون على الطريق انا افتح الطريق حريا وهذا تحملينه يعني والذي تحملون على الطريق ده الكلام ده تفصيل للكوفيين يعني طبعا استعمل ده بمعنى الذي دون ان تصدر بمن امانه الجامعيين وطبعا الشيخ صح هذا الطريق طيب الرابعه انت اعتقد اي موصوله احنا قلناها عشان تحصل ضربات تكون موصوله بحاله واحده اذا وقفت وعود تصرف سريع ثم انزعنا من الشيء عليا ها ايهم اشد ايهم وقفت لهم هو اشد حسبنا صوره سريع وهو ورعنا اجل فدمنا في حاله واحده إذا أضيف إليهم وحول تصرف الإبن الغفور قال الشاعر إذا مرت على بني مالك فسلم على أيهم على ما قالش أيهم قال على أيهم يبقى اسم مبنى على الضم في محل جر العدد لماذا ثم لماذا بني على الضم لما أضيفت وحول تصرف الإبن صدر الصلة بيدونة الصلة يعني مبتدا وخبر حالة مبتدا فقال إذا مرت على ذلك فتكلم على أيهم أشد أيهم أفضل أيهم طبعا هو أفضل فأي أي ما أي موصول لأي مكان أي موصول خلاص كده أحمد سعيد بفضل الله الداخلة على المزارعة الداخلة على المزارعة كرطال مفعول زي المفعول خلاص بس يبقى أدي المزارعة بطريقة ومزارعة الداخلية كان نادم على موضوع حرف ورد عليه شيخنا الشيخ رد عليه انا في اولادي عند ايه؟ عند خامس المعارف اللي هو المحللات العاديه في صوره الصرفه والانزاج نزل منه فتعلم ان اولادي في وقت عادي الى هنا على صوره الصرفه ليش انا بعد ما انتهيت من الصحيح عنده اي سؤال يسالني قبل ما نمشي لا عنده اي سؤال